إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في الدرس الأخير من كتاب التوحيد وقفنا على تبويب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأشرنا إلى ما في هذا التبويب من مسائل وفوائد عرجنا عليها حينها، وأشرنا ما يتعلق بأن هذا المقام من المقامات التي يكمل بها العبد توحيده بعد علمه بوجوب التوحيد وما يتعلق بفضله وجزائه وما يتعلق بضرورة الخوف منه، كان من تمام تحقيقه أنك تدعو غيرك لهذا الفضل الذي حباه الله جل وعلا لك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية من سورة يوسف أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من أوائل استدلالاته على هذا التبويب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فذكر هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه الآية من دلالتها تشير إلى أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من إيراده لهذه الآية، الدعوة إلى الله، وخاصة أن تدعو إلى ربك جل وعلا إلى وحدانيته. وهذه الآية إخواني في الله فيها من الفوائد المسائل الكثيرة، منها ما يتعلق بالذي نحن بصدده كما سيأتي معنا. ففي قوله تعالى: قل، وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي تكرارا ومرارا في كثير من السور: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى آخره، قل لا أسألكم عليه أجرا. فهذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، هل معناه أنه يلغى بعد وفاته كما يدعي بعض المعاصرين؟ الجواب لا، بل هذا الخطاب باق في المصاحف وباق في الألسن للتلاوة، وما يدعيه بعض الناس من ذكرهم أن هذه الكلمة قل وإنما جاءت خصيصة لرسول الله، أي قل يا محمد، فنحن لا نقول بهذا قل، وإنما ندخل مباشرة في الآية الله أحد، كهذه الآية هذه سبيلي، لا نقول قل، لأن هذا الخطاب خاص برسول الله، من اعتقد هذا فقد كفر، لأن العلماء قد اتفقوا على أن من أنكر أو جحد حرفا من القرآن من الأحرف المتفق عليها فقد كفر. فمن حذف قل وراء أنها لا تكتب بل ولا تنطق نكرانا لها فقد كفر وخرج من الدين والملة، فهي آية تكتب وتلفظ. قل هذه اسم إشارة تذكر ويشار إلى أمر يشار إليه، لكن المشار إليه ها هنا هي الطريقة، والطريقة أمر معنوي ليس بأمر حسي. فقال العلماء أن الطريقة التي سار عليها نبينا عليه الصلاة والسلام هي طريقة واضحة جلية كأنها طريقة حسية، فكأن المشار وكأن الذي يشير إليها كأنه يشير إلى طريق حسي لوضوحه، لوضوحه وظهوره، ولهذا كانت الإشارة بهذه، قل هذه، قل هذه سبيلي. سبيلي كما قال المفسرون بمعنى طريقتي التي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، عقائد وعبادات وطاعات ومعاملات، فكل ما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام فهي طريقته وهي هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم من صيغ العموم، كل ما أتى وجاء به نبينا نأخذ به عقيدة كان أو عملا، سلوكا كان أو منهاجا، فعلا أو قولا. هذه الطريقة التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي المشار إليها. وفي هناك فائدة أخرى كذلك في قوله سبحانه وتعالى سبيلي، فيها إفراد السبيل، فهو سبيل واحد، الطريقة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي طريقة واحدة، فالدعوة التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام هي دعوة واحدة، والجماعة التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بغرزها هي جماعة واحدة، والصراط الذي أمرنا بالمشي عليه هو صراط واحد. ولهذا ذم الله جل وعلا السبل بصيغة الجمع فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنبينا عليه الصلاة والسلام إنما أتى بطريقة واحدة، بجماعة واحدة، بصراط واحد، وبسبيل واحد، قل هذه سبيلي. فما عندي تعدد، وما يدعيه بعض الناس من جواز ومشروعية تعدد الجماعات، لا يا عبد الله، بل هذا مصادم لنص الكتاب والسنة. فما عندي تعدد الجماعات، بل عندي جماعة واحدة، وهي جماعة الإسلام الذي أمر نبينا بالتمسك بها. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة إلا واحدة فقط، ما عندي تعدد. ولهذا وهذا النص القرآني فيه التأييد لذلك، فقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإن من طريقته عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله، فمن طريقته التي أتى بها الدعوة إلى الله جل في علاه. فالدعوة إلى الله هي بحق وظيفة الأنبياء والرسل، ما من نبي وما من رسول أرسله الله وبعثه الله إلا وكان داعيا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما من نبي إلا ورفع راية الدعوة فهو داعية. ولهذا إخواني في الله، فما يذكر في بعض كتب الاعتقاد في مسألة التفريق بين النبي والرسول من أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا محل نظر، هذا محل نظر مع شهرته. نعم قد اشتهر هذا كثيرا عند الناس، إلا أن جماعة من أهل العلم على انتقاده، كون أن النبي يوحي الله إليه بوحي ثم لا يؤمر بتبليغه، كيف هذا؟ هذا ينتقد على هذا التعريف، لأن كيف يقال إذا كان المسلم وهو المسلم الاعتيادي الذي حباه الله بالخير والفضل والعلم هل يسعفه أن يسكت؟ لا، بل عليه أن يبلغ غيره، فكيف بنبي أوحى الله إليه بوحي السماء يسكت؟ لا، ما ينبغي، بل ينبغي أن يدعو. ولهذا كان من وظيفة الأنبياء والرسل الدعوة وداعيا إلى الله. ولهذا فالصحيح إخواني في الله، فإن وظيفة الأنبياء والرسل هو الخروج للناس دعوة ودعاء وهدى. وفي قوله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله، في كذلك بيان إلى مسألة أن من الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده، هذا أعظم ما يكون من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تكون في كل ميادين الحياة، في كل مسائل الدين، في الأخلاق، في الأعمال، في الفضائل، في النوافل، في القربات، لكن أسها وأساسها أن تدعو إلى وحدانية الله. وقد أشرنا في الدرس السابق إخواني في الله ما يتعلق بهذا الباب، وكيف أن كل إنسان، ليس هذا خاص بالدعاء والخطباء، وإنما كل مسلم، رجلا كان أو امرأة، في بيته، في مدرسته، في سيارته، يكون داعية للتوحيد. متى ما رأى مظهرا من مظاهر الشرك يحذر بلسانه وبمقاله وبإشارته، فإن هذا من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية كذلك أدعو إلى الله بيان على ضرورة الإخلاص، أن الداعية إنما يكون همه مراد الله جل في علاه، وأن يبتغي الأجر والمثوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من ذلك تزلفا ولا حظا من حظوظ الدنيا، ولا أن يدعو إلى نفسه ولا إلى مكسبه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته، وإنما يدعو إلى الله وحده. وهذا من كمال التوحيد، يدعو لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. قال أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة بمعنى على علم، كما أشار إلى ذلك العلماء، على بصيرة بمعنى على علم وعلى يقين، على بصيرة. قال العلماء النظر بالعين يكون بصر، والنظر بالقلب يكون بصيرة. فالعين تدرك الأشياء بالبصر، والقلب يدرك الأشياء بالبصيرة، فالبصيرة أمر زائد وقدر زائد من العلم، يحتاج إلى تمرس. فالنبي أخبر أن طريقته أنه يدعو إلى الله جل وعلا على علم، على بصيرة. وبهذا نعلم أن الذي يحتاجه الداعية إلى الله يحتاج إلى أن يتصف بصفتين اثنتين دلت عليها هذه الآية، الأولى الإخلاص، أن يكون دعوته لله، والأمر الثاني بالعلم، أن يكون عالما عنده علم. وإنه من تأمل في أحوال من انتهض للدعوة إلى الله أن الناس يتفاوتون في هذه المراتب، فمن الناس نعم من لربما عنده علم، عنده بصيرة، لكن ما عنده إخلاص، لربما إذا دعا، لربما إذا خطب، لربما إذا تكلم، لربما يتكلم بلسانه وفي قلبه مآرب أخرى، يريد الشهرة، يريد أن يشار إليه بالبنان، يريد حظا من حظوظ الدنيا، لربما يلتمس الأجر والمثوبة من ألسن الناس، يلتمس الأجر والمثوبة من ألسن الناس. وقد تذكرون الحديث الذي فيه أول من تسعر بهم النار، رجل عنده علم، طلب العلم، بث العلم، عنده علم بنص الحديث، لكنه أخرم شرط الإخلاص، فما استفاد من دعوته وما استفاد من علمه، وإنما سحب به إلى النار. وطائفة أخرى من الدعاء من لربما عندهم إخلاص، عندهم غيرة على دين الله، لكن ينقصهم العلم، وهذا حال كثير من الجماعات. الغيرة موجودة، الإخلاص موجود، الحرقة على هذه المصائب التي توجد في الأمة قد أشعلت وأشغلت قلوبهم، لكن ينقصهم العلم، يتخبط في دعوته، لا يدري من أين يبتدئ وكيف ينتهي، وما الذي يأمر وما الذي ينهى. لا يا عبد الله، هذا يفسد، كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. وإن من شرط الدعوة إلى الله، ومن شرط التبليغ، بل من شرط القيادة والريادة والسيادة، أن تكون يا عبد الله على علم. ولهذا في قصة بني إسرائيل، لما أمر ربنا جل وعلا بني إسرائيل أن يختاروا طالوت ملكا، استغربوا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم، من آتاه الله ملكة في العلم فقد آتاه الله ملكة في القيادة والريادة والسيادة، فهذا الذي ينبغي. أما دعوة حال إلى جهالة لا تقام، لا تقام أبدا، والوصف الثالث من أوصاف الدعاء من جمع الله له بين الإخلاص وبين العلم. فهذه الدعوة المباركة التي أمر الله أن نقتدي برسول الله فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، إخلاص مع العلم الشرعي. وأعظم هذه المراتب من لم يعطه الله إخلاصا وما عنده علم، فهذا ظلمات بعضها فوق بعض. كمن يأتي في مثل هذه الأزمان، إن سألت عن علمه الشرعي لا تعرف من أين هبط ومن أين جاء، ليس له تاريخ علمي، يتقفز العلم. ثم بعد ذلك يتحدى أهل السنة: ألا أتحداكم وأنا كذا. ثم تجد أن في قلبه الرياء والسمعة والشهرة، فجمع بين عدم الإخلاص وجمع مع جهله، فهذه داهية على داهية، وهذا ظلمات بعضها فوق بعض. ونسأل الله أن يريحنا من شر هؤلاء، وهم بين الفينة والأخرى يظهر علينا. ولهذا إخواني في الله، فليعلم أن طريقة الإسلام التي جاء بها القرآن أن الداعي يكون على وصفين اثنين: إخلاص قصده ومراده هو إرادة الله والدار الآخرة، فلا يبتغي بطاعته أجرا ولا ثمنا ولا مكسبا ولا حطاما، ويكون كذلك على علم. قال سبحانه: على بصيرة. قال العلماء: البصيرة في الدعوة إلى الله تحتاجها يا عبد الله في ثلاثة أمور. الداعية إذا دعا يحتاج إلى البصيرة، يحتاج إلى علم، في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الحكم الشرعي، أنت عندما تدعو ستدعو إلى أخلاق، تدعو إلى آداب، تدعو إلى عقيدة، تدعو إلى منهاج، تدعو إلى ستدعو إلى شيء، تدعو إلى الله، إلى الإيمان، إلى الإحسان، إلى مراتب الدين. دعوتك يا عبد الله لابد أن تقوم على شيء، بقي هذا الشيء هل أنت على علم به أم أنك متخبط فيه، أم أنك متخبط فيه؟ فلا تدعو إلى شيء إلا وأنت تعلمه، هذه هي البصيرة، وهي أول مراتب العلم، أنك تنهض في الدعوة إلى أمر أنت تعلمه من دين الله، عندك من القرائن، عندك من الأدلة ما تقوم عليه. أما أنك متردد كحال بعض المبتدعة لربما يدعو ويلهث، ثم إلى ماذا؟ إلى بدعة. تدعو إلى بدعة؟ هل ثبتت العرش يا عبد الله؟ أتدري إلى ما تدعو إليه؟ تدعو إلى ضلال، تدعو إلى انحراف، أو كحال من يدعو إلى معاصي ومآثم. فإذا البصيرة تحتاجها يا عبد الله في الحكم الشرعي. الأمر الثاني أنك تحتاج إلى بصيرة في حال المدعو، هذا الذي تدعوه ينبغي يا عبد الله أن تكون عالما بحاله، عالما بوضعه، كيف هو، من هو، حتى تحتاج في طريقتك في جذبه في دعوته. ولهذا نبينا كما سيأتي معنا عندما أراد أن يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب. قال العلماء: لماذا؟ قال نبي لمعاذ: إنك ستأتي قوم أهل كتاب. قال: حتى يستعد معاذ أنه سيقدم على أناس عندهم شبهات في هذا الباب، فيحتاج أن يتزود من معرفة ما الذي عند اليهود والنصارى من الأمور حتى يكون على يقين ومعرفة في دعوتهم. هذه حالة ثانية، أنك عالم بحال من تدعو. الثالث أنك تكون عالم بالطريقة، بالطريقة التي تحتاجها إلى دعوة هؤلاء وهؤلاء. فإن طرق الدعوة كثيرة، كما قال ربنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فعندي طريقة وعندي أخرى وعندي ثالثة وعندي رابعة وعندي خامسة، عندي الترغيب، عندي الترهيب، عندي اللين، عندي كثير من الأشياء تحتاجها. فما هي الطريقة التي تحتاجها؟ هذا يكون على علم، لا تتخبط خطة عشوائية يا عبد الله في هذه المدارك. ولهذا كانت الدعوة إلى الله تفتقر إلى العلم حتى تؤتى، حتى تأتي أكلها. ولهذا أمر الله بها بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فشاهد من هذه الآية إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله تعالى أوردها لكي يدلل ويبين أن من كان من على هذه الطريقة، من طريقة السير على ما سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تكون داعيا. وأعظم ما تدعو إليه يا عبد الله أن تدعو إلى وحدانية الله: قل هذه سبيلي